الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، تقدير الحج حج أشهر معلومات. وقلنا قبل ذلك أن الفقهاء اختلفوا، فذهب الشافعي أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به، وهذا مثل الصلاة، لا يصح الصلاة قبل وقتها. وهذا الرأي له وجاهته، وخصوصا إذا كان الخبر مرفوعا عن صحابي كابن عباس ممن يجيد تفسير القرآن وهو ترجمانه. فعن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد أن الحج يكون في الأشهر كلها في جميع السنة، واستدلوا بالآية السابقة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن فرض فيهن الحج أي أوجب بإحرامه حجا فلا رفث، والرفث هو الجماع، ودواعيه ومقدماته من المباشرة والقبلة والتكلم بحضرة النساء، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والفسوق معروف هو المعاصي والسباب، وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفسوق تنابز بالألقاب أيضا، ويجمع كل هذا كلمة المعاصي. وفي الحديث: سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. واختار ابن جرير أن الفسوق هو كل ارتكاب لما نهى الله عنه في الإحرام، من قتل الصيد وحلق الشعر وتقليم الأظافر. ولا جدال في الحج، يعني لا مجادلة في مناسك الحج، أو لا جدال في الحج، لا مخاصمة في الحج. هناك قراءة ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى فلا رفث ولا فسوق، يبقى لا بمعنى ليس، فليس رفث وليس فسوق في الحج ذا الخبر. وعلى قراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، يبقى لا من نفي للجنس، ورفث رفث اسمه نعم، ولا فسوق ده معطوف، ولا كل ده معطوف، يبقى في الحج الخبر. في قراءة يعقوب أبو جعفر قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إنما قراءة ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر: فلا رفث ولا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو الأهم، كما قال في سورة الأعراف: وريش ولباس التقوى ذلك خير، وهو الخشوع والطاعة والتقوى لله. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم إثم في أن تبتغوا فضلا من ربكم. كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، فأذن الله لهم أو سامح لهم بأن يتاجروا في الحج. فإذا أفضتم من عرفات، انصرفتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تكرار الأمر بالذكر في الآية لتأكيد فضيلة الذكر. الذكر ليس قاصرا عند المشعر الحرام فقط، ولكن في كل زمان ومكان. والتشبيه كما وجه الشبه فيه الحسن، بمعنى فاذكروا الله ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة، أو بالقرآن أو بالرسول، وإن كنتم من قبله، أي من قبل هذه الهداية، لمن الغافلين عن طريق الحق. وفي الآية إطناب بتكرار الفعل فاذكروا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. عن عائشة قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وسائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفض منا، فلذلك قوله من حيث أفاض الناس، أي من حيث أفاض الناس، أي إبراهيم وآدم ومن كان قبله. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كثيرا ما يأمر الله عز وجل بذكره بعد قضاء العبادات، وخصوصا الاستغفار. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة استغفر الله ثلاثة، وهو هنا في الحج استغفر الله ثلاثة، وهكذا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يأمر الله بالإكثار من ذكره بعد قضاء المناسك، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب ولا حظ، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحسنة ومع هذا الدعاء لمع خيري الدنيا والآخرة. فالحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار واسعة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل. وأما الحسنة التي في الآخرة فهي دخول الجنة والنجاة من الفزع الأكبر والنجاة من النار، وكل هذا يعتبر من الحسنة في الآخرة، وهو من أفضل الدعاء. واذكروا الله في أيام معدودة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه هي أيام التشريق التي تكلم الله عنها، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أذكر الله في هذه الأيام المعدودات، اللي هي يوم النحر وآخر أيام إلى آخر أيام التشريق. وقبل أن ننتهي من الكلام عن الحج لا بد أن نوجز موجزا سريعا في بعض الأحكام الخاصة بالحج، الأحكام الفقهية. الحج واجب على التراخي عند الشافعية، أما الحج فهو واجب على الفور عند باقي الأئمة، والرأي الراجح هو الثاني أنه واجب على الفور. والسؤال: لماذا ترك النبي الحج إلى السنة التاسعة؟ أولا، كثرة الوفود في تلك السنة حتى سمي بعام الوفود، لعله كان له عسر من عدم استطاعة أو غير ذلك، لعله أخره أي الحج لأمر الله له بذلك ليحج في العام الذي استدار فيه الزمان كما أخبر بذلك، لعله لم يرد أن يرى المشركين وهم يطوفون، لذا أرسل مناديا في العام التاسع ألا يحج بعد العام مشرك، لعله لم يرد أن يرى المشركين وهم يطوفون، لذا أرسل مناديا في العام التاسع ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. متفق عليه. شروط وجوب الحج ستة: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة والمحرم للمرء وعند بعض الفقهاء أو رفقة آمنة. مواقيت الحج: هناك مواقيت زمانية وهي أشهر الحج شوال وزلقعدة وعشر ذي الحجة. مواقيت مكانية وهي خمسة: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة والمسمى بديار علي، ميقات أهل الشام ومصر الجحفة، ميقات أهل نجد قرن المنازل، ميقات أهل اليمن يلملم، ميقات أهل المشرق ذات عرب. محظورات الإحرام: أولا، لبس المخيط للرجال خاص بالرجال. عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. متفق عليه. تغطية الرأس للرجال ولا العمائم، الطيب ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس. حلق الشعر، تقليم الأظافر، قتل الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأجمعوا أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، كتاب الإجماع لابن المنذر. الخطبة وعقد النكاح: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم، سواء للذكور والإناث، فلا يتولى عقد النكاح لنفسه أو لغيره أو يخطب. الحديث: ويجوز للمحرم أن يشهد على عقد نكاح لغير المحرمين. الجماع: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، وقلنا الرفث والجماع أو مقدمة. المباشرة وهي دواعي الجماع أيضا فلا رفث. النقاب والقفازان للمرأة: ولا تنتقم المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، البخاري عن ابن عمر. أركان الحج أربعة: نية الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، وليطوفوا بالبيت العتيق، السعي بين الصفا والمروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقلنا هذا فيه خلاف بين الفقهاء، فمن قال بأنه واجب وليس بركن. وفي الحديث في صحيح أحمد: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. واجبات الحج سبعة: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة، إلى الغروب، المبيت بمزدلفة ليلة النحر، المبيت بمنى ليالي التشريق، ورمي الجمال مرتبا، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. سنن الحج سبع: الاغتسال عند الإحرام، الاغتسال عند الإحرام، لبس رداء وإزار أبيضين للرجال، التلبية، والتلبية في العمرة من الإحرام حتى رؤية البيت، والتلبية في الحج من الإحرام حتى رمي جمرة العقبة، طواف القدوم، الاطباع فيه، الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى منه وبين العلمين في السعي للرجال، المبيت بمنى ليلة عرفة. من ترك ركنا من أركان الحج لم يصح حجه، ومن ترك واجبا جبره بدم وصح حجه، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. أركان العمرة ثلاثة: نية الإحرام، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة. واجباتها شيئان: الإحرام من الحل، الحلق أو التقصير. ومن الناس من يعجبك قبله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، في الآية تنبيه على الاحتياط في أمور الدين واستبراء أحوال الشهود والقضاء. والآية نزلت في الأخنس ابن شريك، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. وابن عباس قال أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوه، وقيل أنها نزلت في المنافقين كلهم. والعبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. يشهد الله على ما في قلبه من النفاق والكفر، وهو ألد الخصام أي شديد اللدد خصوما، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وإهلاك الحرث ومحل نماء الزرع والثمار، والنسل هو نتاج الحيوانات، والله لا يحب الفساد. وإذا وعز وقيل لو اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم هي كفي ولبئس المهاد. وفي المقابل هذه الصفات الذميمة تجد هذه الصورة المشرقة: ومن الناس من يشري نفسه أن يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله بصير بالعباد، والله رؤوف بالعباد. من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قيل أنها نزلت في صهيب الرومي، أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس من أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية. فلما بلغ ذلك النبي قال: ربح صهيب، ربح صهيب مرتين. أما الأكثرون من المفسرين فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين.

فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. والله يهدي من يشاء، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله هدى أمة محمد لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الضمير في قوله ليحكم يجوز أن يعود إلى الله أو إلى النبي أو إلى الكتاب. والكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب السابقة، الكتب السماوية. ورجح بعضهم عودته إلى الكتاب لأنه أقرب مذكور، ودائما الضمير يعود إلى أقرب مذكور. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. قال الإمام محمد عبده: والحكم مسند إلى الكتاب نفسه، فهو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه. وفيه نداء للحاكمين بالكتاب أن يلزموا حكمه وأن لا يعدلوا عنه إلى ما تسوله الأنفس وتزينه الأهواء، فتعود المصلحة مفسدة وينقلب الدواء علة. ورد الله الحكم إلى الكتاب نفسه، إلى الكتاب نفسه لا إلى الهوى الحاكم. ونسبة الحكم إلى الكتاب هي كنسبة المضي والهدى والتبشير إليه في قوله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء الأمراض والأسقام والآلام والمصائب وزلزلوا حتى يقول زلزلوا زلزالا شديدا وامتحانا عظيما حتى يقول الرسول نفسه والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ هذا الاستفهام انقلب إلى معنى مجازي. متى نصر الله؟ استبطاء للنصر. هذا فيه استبطاء معنى استبطاء النصر. فالله أراد أن يقدمه: ألا إن نصر الله قريب. من جملة ألوان من المؤكدات والمبشرات للنصر القريب، أولا الجملة الإسمية، والجملة الإسمية تفيد السبب والدوام، ومؤكدة بأمور كثيرة. أولا بتصوير الجملة بأداة الاستفتاح الدال على تحقيق مضمونها وتقرير ألا، وقوع إن، ألا إن مؤكدة بعد أداة الاستفتاح، إضافة النصر إلى الله، ألا إن نصر الله القادر على كل شيء والذي لا يعجزه شيء والذي وعد به المؤمنين. كيف وعد به المؤمنين؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشياء. يبقى أداة الاستفتاح بإن وموعود الله عز وجل. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه الآية في نفقة التطوع. يسألونك كيف ينفقون؟ ما وجوه الإنفاق للوالدين والأقربين؟ أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أبناك وأبناك والمساكين واليتامى وابن السبيل. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي لا يحل، وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام، حين كفرتم بالله وصددتم عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخرجتم أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمدا وأصحابه. وذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادة وأول ليلة من رجب، وأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادة وكانت أول رجب، ولم يشعروا فقتلوا رجل منهم وأخذوا ما كان معه، وأن المشركين أرسلوا يعينونه بذلك. فقال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. القتال الذي أقدم عليه عبد الله بن جحش وأصحابه الاثنى عشر من المهاجرين، فقال تعالى: قل قتال فيه كبير، فيه تنبيه على أن القتال الذي يكون كبيرا ليس هو القتال الذي سألتم عنه، لأن هذا القتال كان الغرض به نصرة الإسلام وإذلال الكفر، إنما القتال الكبير هو الذي يكون فيه هدم الإسلام وتقوية الكفر، فلهذا اختير التنكير في اللفظين لهذه الدقيقة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تكلمت عن الردة وحكمها في سورة المائدة، فلا داعي للإعادة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. من الملاحظ أن كلمة رحمة مكتوبة بالتاء المفتوحة، ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، الأعراف هود هود كاف البقرة. جميع التاءات في كلمة رحمة التي ذكرتها في البيت بالتاء المفتوحة، عندما تقرأ وصلا ووقفا تنطق بالتاء. بمعنى أقول يرجون رحمة، لو أردت أن أصلها أقول برضه يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة، أصل ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي أن هذه المواضع التي ذكرت فيها التاء مفتوحة، أي ليست مضمومة، عند حفص ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، رحمة الزخرف كلمة رحمة الزخرف مكررة مرتين، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالتاء في رحمة الزخرف مرتين، ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، أي بالتاء كتبه الأعراف، إن رحمة الله قريب من المحسنين، روم، فانظر إلى آثار رحمة الله، الأعراف روم، هود، سلام الله ورحمته، رحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته، هود، البقرة هذه الآية، يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقفا ووصلا تقول رحمة، هذا عند حفص والله أعلم.